يعني معناه انه حدث به من سنده، يسمون هذا التحويل، يعني تحول من سند الى سند ثم ذكر الحديث. فاذا كان الف واحدا فعل كذا، واذا كان مختلفا فالغالب انه يذكر الحديث بسنده ثم يقول وحدثني بمثله فلان ابن فلان عن فلان الى اخره.